الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزق وفاة النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وصلنا إلى صيغة الأمر. قال: للأمر صيغة موضوعة في اللغة تقتضي الفعل، والدليل عليه أن أهل اللسان قسموا الكلام إلى أمر ونهي، فالأمر قولك افعل، والنهي قولك لا تفعل. قال: وللأمر عدة صيغ، وهي افعل وما ضاهاها، كقوله تعالى: اركض برجلك، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذه تسمى عند العرب بصيغة الأمر، فهو فعل أمر. كذلك وليفعل، أي المضارع المقترن بلام الأمر، كقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. فهذا فعل مضارع مجزوم. لماذا؟ لاتصال لام الأمر به، وهي من الجواز، فاسمها لام الأمر، لذلك تفيد الأمر، وهو استدعاء الفعل أو طلب الفعل. وقوله: ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذه كلها صيغ للأمر، فعل مضارع مجزوم. كذلك من الصيغ اسم فعل الأمر، كقوله تعالى: عليكم أنفسكم، يعني إلزموا، فهذا عليكم اسم فعل أمر، بمعنى إلزموا أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. واضح؟ فهذه كذلك من صيغ الأمر. وكذلك قال كقوله تعالى: تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، تعالوا اسم فعل أمر، على اختلاف فيها، في مسألة تعالى، هل أنه فعل أمر أو أنه اسم فعل أمر. وابن هشام في قطر الندى تكلم عن هذه المسألة، فإذا كان يقبل ياء المخاطبة، لأن للأمر شرطين: الأول دلالته على الطلب، ثانيا قبوله ياء المخاطبة. فكثير من النحويين قالوا أن تعالى هذه لا تقبل ياء المخاطبة، ولذلك اخترم فيه شرط فلا يكون فعل أمر. وهناك من قال أنه فعل أمر، أنه فعل أمر ويقبل ياء المخاطبة. ذكر شاهدا في ذلك: تعالي أقاسمك الهموم، تعالي. فعلى ما أذكر أن ابن هشام، إذا أنا صحيح ذكر من يقرأ فقط تعالي، هل أنه رجح أنه فعل أمر أو اسم فعل أمر؟ اسم فعل أمر رجح في تعالي لغة، ليست خطأ، ما قلنا في اللغات لا تخطئ في اللغات، وإنما الترجيح، هذه لغة أقوى من هذه، وهذا بين شعر، ولذلك فهو شاذ. فتعالي صحيح، ليس لحنا، واضح؟ ليس لحنا، فتعالي أو تعالي ليس لحنا. طيب، فقوله تعالى: تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، نعم، على قول في ماذا؟ في تعالوا، على أنه اسم فعل أمر أو فعل أمر، نعم. رابعا: المصدر المجعول جزاء الشرط بالفاء، كقوله تعالى: فتحرير رقبة، وقوله: ففدية من صيام، وقوله تعالى: فضرب الرقاب، يعني هذه الفاء الرابطة لجواب الشرط، ولذلك تفيد الأمر، الأمر. نعم. ويأتي الخبر بمعنى الأمر أحيانا، مثاله قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يعني هذا يتربصن ليس فعل أمر، وإنما هو فعل مضارع مبني لاتصال نون النسوة به، لكن هذا الخبر بمعنى الإنشاء. بمعنى الإنشاء. ما معنى الإنشاء؟ يعني الأمر، لأن الأمر إنشاء. واضح. فهنا يفيد: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الأمر بالتربص، الأمر بالعدة. كذلك من صيغ العرب كما ذكر الشيخ طاهر بن عاشور في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. هذه الصيغة تفيد الأمر، ولله على الناس حج البيت تفيد الأمر، أي الأمر بالحج لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم. فهذه بعض الصيغ التي ذكرها الشيخ التي نستفيد منها الأمر، التي نستفيد منها الأمر، لأن الأمر له صيغة، كما أن للعموم صيغة وللخصوص صيغة وجميع الدلالات لها صيغ، لأنها ألفاظ أو واللفظ هو في حقيقته هو وضع، والوضع له دلالة، وكل دلالة لها حيثيتها التي يعني تناسب سياقها، إما أن يكون ذلك اللفظ من حيث وضعه أمرا، أو من حيث وضعه نهيا، أو من حيث وضعه عاما، أو من حيث وضعه خاصا، أو مطلقا، أو مقيدا، أو مجملا، أو مبينا، من حيث وضعه. نعم. طيب، انتقل إلى مسألة أخرى من مسائل الأمر بعد أن تعرفنا على بعض صياغه التي نستفيد منها أن هذا يسمى أمرا. دلالة الأمر، لأن في اللغة العربية كما أن العرب قسموا الكلام إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز، لذلك يجب أن نبني كل كتاب على أخيه، كما قسم الإمام الخطاب في شرح الورقات وغيره من الشراح الكلام إلى هذا، قسم الكلام من حيث أنه اسم وفعل وحرف، ثم إلى خبر وإنشاء، والإنشاء يتنوع إلى أمر ونهي ونداء وتعجب إلى غير ذلك، ثم إلى حقيقة ومجاز. والحقيقة أقسامها معلومة بالنسبة إليكم: لغوية وشرعية وعرفية بتفصيلها، وكذلك المجاز، مجاز بالنقصان، مجاز بالزيادة، مجاز بالتقديم والتأخير إلى غير ذلك. نعم. طيب، هذا الأمر الذي علمنا صياغه ماذا يفيد؟ ما هي دلالته؟ هل أن الأمر يفيد طلب الفعل طلبا جازما حقيقته، أم غير ذلك؟ اختلف الأصوليون في مدلول الأمر من حيث حقيقته، من حيث المتبادر منه. جمهور الأصوليين قالوا أن الأمر إذا تجرد عن القرائن المانعة من إرادة ذلك المعنى الحقيقي الذي هو الولي، فقالوا أن صيغة الأمر المتجردة عن الموانع عن القرائن تفيد الوجوب، والوجوب هو طلب الفعل طلبا حثيثا طلبا جازما. قال: قاعدة، إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب بوضع اللغة وبالشرع. هذا مسألة تطلب في المطولات، هل أن استفادة الوجوب من الأمر من حيث اللغة، من حيث الشرع، من حيث العرف، أو من حيث العقل؟ اختلف الأصوليون فيها. هناك من قال أن الوجوب استفيد من اللغة، هناك من قال من العقل، هناك من قال من العرف، هناك من قال من الشرع. هنا الشيخ ذكر يعني قول المحققين في هذه المسألة، أن الأمر، أن الوجوب استفيد من الأمر بوضع اللغة وشرع كلاهما، اللغة تقتضي ذلك والشرع أيد ذلك. واضح؟ نعم. يعني أن الشرع الكريم جعل صيغة الأمر المجردة المطلقة تجدون في كتب في تعبير المتقدمين الأمر المطلق. معنى الإطلاق هنا هو التجرد عن القرائن المانعة من إرادة ذلك المعنى، هو الوجود. والدليل على أنها تقتضي الوجود قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وجه الاستدلال من الآية الوعيد الشديد والتحذير من مخالفة الأمر، ولا يكون التهديد الذي يكون مقابل ذلك التهديد عقوبة، مقابل الوعيد عقوبة، ولا تكون العقوبة إلا بمقابل خرق أمر، يعني أمر واجب على المكلف. ولذلك فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني مخالفة الأمر تقتضي ماذا؟ الوعيد، وتقتضي العقوب. ولذلك الأمر من حيث إطلاقه، من حيث تجرده، يقتضي الوجوب، ومخالفة الواجب وعدم الامتثال للواجب الذي طلبه يكون طلبا جازما، بحيث أن المكلف إذا خالفه اقتضى وعيد الله تبارك وتعالى، أي سخطه، فهو مذموم شرعا، فهو مذموم شرعا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وهذا لا ينطق على غير الواجب، وهذا لا ينطق على غير الواجب. وقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ففيه بيان، نفهم عبارة ما قلتها، أي فليحذر الذين يخالفون عن أمره، حيث هدد المخالفة بالعقوبة كما شرحت لكم. وقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، قال: ففيه بيان جلي أن من لم يفعل ما أمر به فقد عصى، لأنه تعالى بين أن نبيه صلى الله عليه وسلم إن لم يبين كما أمر فلم يفعل ما أمر به، فكيف غير النبي؟ نعم، لأن التبليغ في حق الأنبياء واجب، ولذلك كان من صفاتهم الواجب، ما يجب للأنبياء هو التبليغ كالأمانة والفطانة كذلك والصدق، فالتبليغ واجب في حقهم، فلا فيستحيل عقلا وشرعا مخالفتهم لهذه الوظيفة وهي التبليغ. واضح؟ نعم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم، هذا الأدلة التي يذكرها ماذا؟ استفادة أن الأمر المطلق للوجوب من الشرع، من الشرع، هذه أدلة القائلين بذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. طيب لماذا المشقة؟ المشقة ترتب المشقة يكون نابعا من المال، من أمر الواجب، فلولا أن مخافة المشقة لما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك، لأن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، يقتضي الوجوب، والواجب في حد ذاته التكليف. ما معنى التكليف؟ هو ما فيه كلفة، ما فيه مشقة. فحقيقة يعني عند التحقيق في المسائل الأصولية كالأحكام الشرعية، أن الأحكام الشرعية حقيقة أو أن التكليف حقيقة هو أم دائر بين الوجوب والتحريم، لأن الواجب فيه كلفة، فيه مشقة، والتحريم فيه مشقة، فهما حقيقة الحكمان الشرعيان، هذا عند المحققين، لأن تعريف التكليف هو ما فيه كلفة، ما فيه مشقة. نعم نعم. ووجه الاستدلال من وجهين بالحديث، أحدهما أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية، ولو كان للندب لما جاز النفي. طيب هذه المسألة مختلف فيها يعني على أقوال، لأن هذا الاستدلال يشير إلى أن المندوب ليس مأمورا به. واضح؟ نعم. لكن التحقيق أن الندب مأمور به لأنه طاعة، وكل طاعة مأمور بها. واضح؟ نعم. القول الثاني أن الندب ليس مأمورا به. القول الثالث أن الواجب وأن أن المأمور به حقيقة هو الندب ليس الوجود، فالأمر حقيقة في الندب مجاز في الوجود. القول الثاني أنه حقيقة في الوجوب مجاز في الندب. القول الثالث أن بين الواجب والمندوب اشتراك، لكن يختلفان من حيث الحقيقة، يختلفان من حيث الحقيقة. الجامع بينهما، وهذا لأنه نستطيع أن نقول بين الأمر والندب، بين الواجب والندب هنا عموم وخصوص وجه. يجتمعان في ماذا؟ في ماذا يجتمعان؟ أن كلاهما مأمور به، أن كلاهما مأمور به. الافتراق أين يكون؟ هذا مأمور به جزما، وهذا بغير جزم. واضح؟ كلاهما طلب. وجه الاستدلال من وجهين، أحدهما أنه نفى الأمر مع ثبوت النفية، ولو كان للندب لما جاز النفي، يعني نفي الأمر بترتب المشقة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، لكنه لم يأمرهم. لكن هذا الاستدلال من حيث الإيجاب، من حيث الإيجاب بحيث لا يسع المكلف تركه. واضح؟ لكنه ليس نفي للأمر، لأن الندب أمر، طلب للفعل طلب غير جاز. نعم. ثانيهما أنه جعل الأمر مشقة عليه، وذلك يتحقق إذا كان الأمر للوجوب. في حقيقة الأمر من حيث التكليف، يعني إذا نظرنا تحقيقا في المسألة، صحيح أن المندوب مأمور به، لكن ليس فيه كلفة، ليس فيه مشقة، بدليل أنه يعني ليس مطلوبا طلبا جازما، بحيث أن المكلف إذا تركه لا يستوجب ذما، لا يستوجب ذما. نعم. لا، بحيث لا يسعه تركه، ليس في وسعه الترك، إذا تركه استوجب ذنب وعقوبة. أما المندوب لا، له سعة الترك، هذا في هذه الكلفة، وهذا هو التكليف في حقيقة الأمر. نعم. ثانيهما أنه جعل الأمر مشقة عليه، وذلك يتحقق إذا كان الأمر للوجود، لأن السيد من العرب إذا قال لعبده اسقني ماء، هنا الآن الاستدلال باللغة، ذكر الوجه الشرعي والآن اللغوي، يعني استفادة أن الأمر المطلق للوجود، قلنا باللغة وبالشرع، الآن يذكر الاستدلال اللغوي ومعظم يعني كثير من الأصوليين يذكرون هذا المثال من حيث أن الوجوب، أن الأمر المطلق للوجوب استفادته من اللغة بهذا المثال. نعم. قال ولأن السيد من العرب إذا قال لعبده اسقني ماء فلم يسقه استحق الذم والتوبيخ، استحق الذم والتوبيخ، فلو لم يقتضي الوجوب لما استحق الذم عليه. وعلى هذا قال الفقهاء الإشهاد في المراجعة واجب، لقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. المراجعة ما معنى المراجعة؟ أي أن الطلاق رجعي فيراجعها. طيب هل يجب الإشهاد؟ عند المالكية لا يجب الإشهاد، إنما يندب، وكذلك عند الشافعي لا يجب أن تشهد كيف يراجع. عند الملكية باب المراجعة واسع، يكون بالقول والفعل وبالنية. أما عند الشافعية فباب المراجعة ضيق، فقط بالقول لا يكون بالفعل، ويندب الإشهاد. فقد بدلا تجد في مفتاح الوصول في تخريج الفروع على الأصول للإمام التلمساني ذكر هذا المثال على أن الشافعية يجب عندهم الإشهاد كما فعل الآن الشيخ. فأنا علقت عليها يعني وقت الدين أول كتاب بدأت في تدريسي هنا في الشيخ ثلاث كتاب اندرس واندرس ونص وقصيت عليه في جامعة جدرة للأسف. لا تشكون الأخبار خبين الأخبار في وقت فأنا علقت عليها لأنه هذا ليس هو معتمد المذهب في النفس. نعم. وإنما يندب الشيخ لأن الإمام التلمساني مالك قالوا مكة أدرى بشعابه. فكثير يعني إذا كان ليس من أهل المذهب يذكر ابن رشد مثلا في بداية المجتهد دقيق في المذهب المالكي من حيث آرائه، لكنه يعني من حيث نقله للمذاهب الفقهية الأخرى ليس دقيق. نعم. فهنا وعلى هذا قال الفقهاء من قال بوجوب المراجعة وجوب الإشهاد في المراجعة؟ ما نعرفش. المالكية الشافعية لا يقولون بالوجوب، نراجعها نحن نزعم غالبا نظن في الحنابلة يخيفون كثيرا على ظواهر النصوص والظاهرية لأنه أمر. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا. فالمراد بالإمساك المراجعة، والإشهاد على المراجعة مأمور به، والأمر يقتضي الوجوب وكذا سائر الأوامر الشرعية. لكن هناك قراء منعت من إرادة المعنى الحقيقي، واضح؟ كأمره صلى الله عليه وسلم ابن عمر بمراجعة زوجته ولم يأمره بالإشهاد، قال وراجعها، واضح؟ فلم هذه القرينة منعت من إرادة المعنى الحقيقي، وهذا ما استدل به الشافعية وكذلك المالكية، واضح؟ نعم. فائدة، قال محمد بن خفيفة لي وظيفة، راجعوا لي المسألة هذه، أنا ما عندي وقت شغال. راجعوا لي المسألة هذه، مسألة الإشهاد في المراجعة المذاهب الأربعة. من كتبه هنا مصدق المقارنة، من كتبه وظيفة. نعم. قال محمد بن خفيف سألنا يوما القاضي أبو العباس بن سريج، هذا من فقهاء الشافعية بن سريج من أصحاب الوجوه بشيراز، وكنا نحضر مجلسه لدرس الفقه، فقال محبة الله فرض أو غير فرض؟ سأل ابن سريج، سأل هذا السؤال، هل أن محبة الله فرض أم ليست بفرض؟ قلنا نقطين أبو العباس على الحكاية. سألنا يوما القاضي نقطي أبو العباس بن سريج على الحكاية، فقال محبة الله فرض أم غير فرض أو غير فرض؟ قلنا فرض. قال وما الدلالة على ذلك؟ فما فينا من أتى بشيء فقبل، يعني كل الذي يأتي بدليل يقبله الشيخ. فرجعنا إليه وسألناه الدليل، فقال قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها والتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال فتواعدهم الله عز وجل على تفضيل محبتهم لغيره على محبته ومحبة رسوله والوعيد لا يقع إلا على فرد. استدلال عجيب, استدلال عجيب وقوية, لأنه رتب وعيدا على تفضيل محبة الأغيار عليه تبارك وتعالى, والوعيد لا يكون إلا على أمر منهي عنه, والوعيد لا يكون على أمر إلا على أمر منهي عنه, أي اقترف منهيا. وما هو المنهي عنه؟ المفاضلة في محبة غير الله تبارك وتعالى. وهذا من هذا تدل على وجوب محبة الله تبارك وتعالى دون غيره, محبة الله ورسوله. نعم, أحب إليه, هذا هو الخبر. فإن كان آباؤكم أحب, أحب هو خبر كان من الله ورسوله والجهاد في سبيله فتربصوا, ترتيب الوعيد حتى يأتي الله بأمره. نعم. قاعدة, الأمر المطلق لا يقتضي التكرار ولا المرة. هذه مسألة ثلاثة, هل أن الأمر يقتضي التكرار؟ ما معنى التكرار؟ هو أن يملأ الزمان كله بالفعل, أن يستوعب الزمان كله بالفعل دون تفريح للزمان الأول على الثاني أو الثاني على الأول, يستوعبه كله, يستوعب الزمان كله, هذا هو التكرار. وكذلك الأمر لا يقتضي المرة, لا يقتضي المرة, لكن قال الإمام السبكي حتى الأمر لا يقتضي التكرار ولا المرة, ولكن المرة ضرورية لتحقيق الماهية. ما هو المطلوب من الأمر؟ تحقق الفعل. نعم لله, فالمرة ضرورية, المرة ضرورية لتحقيق الماهية, تحقيق الفعل, واضح؟ فالأمر لا يفيد لا المرة ولا التكرار, لأنه إذا قلنا بالمرة طيب ما أرجحية هذه على غيره؟ ولا يمكن تحقيق الأمر, لأن الأمر ما هو؟ طلب فعل, طلب ماهية, طلب تحقيق أمر حقيقة, وهذه الحقيقة أو الماهية لا يمكن أن تتحقق إلا بمرة. قالوا لذلك والمرة ضرورية. الأمر المطلق لا يقتضي التكرار ولا المرة, هذا المعتمد. هناك من قال أنه يقتضي التكرار فيستوعب الزمان كله, فيستوعب الزمان كله. لماذا قال هذا؟ شكون ذكر التعليل؟ دم شيء الذي قال أن الأمر للتكرار فيستوعب المأمور الزمان كله. أي لماذا؟ بعدم وجود مرجح بعضه على بعض, أتولد لذلك قال يستوعب الزمان كله لعدم المرجح, لعدم المرجح. ولكن المرة من الضروريات لأنها أقل ما يقع به الأمر لتحقيق الفعل, لأن الأمر ما هو في حقيقته؟ طلب تحقيق فعل, طلب تحقيق فعل, ولذلك كانت المرة ضرورية لا لذاتها بل لتحقيق الماهية, لأنها أقل ما يقع به الأمر. والدليل عليه أنه لو حلف لا يفعلن بر بمرة واحدة, يعني بر يمينه, فدل على أن الإطلاق لا يقتضي أكثر من ذلك إلا بدليل, إلا بدليل يدل على التكرار, واضح؟ إلا بدليل يدل على التكرار. مثاله مثلا الـ الـ الـ الأمر بالصلوات الخمس تكراره، هو الأمر هو بالصلاة، لكن أتى دليل على أنها تفعل خمس مرات، فهذا دليل دل على التكرار، تكرار فعل الصلاة في خمس أوقات. واضح؟ نعم. ونص عليه الشافعي في الرسالة فقال في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم أقل ما يقع عليه اسم الغسل مرة، واحتمل أكثر، واحتمل أكثر من ذلك، هو يحتمل أكثر من ذلك، لكن أقل ما يحمل عليه اللفظ هو المرة، لذلك قالوا يعني أن الواجب هو الغسل مرات المرة، لأنه أقل ما يقع عليه اللفظ من حيث تحقيق الفعل، من حيث تحقيق الفعل، فهذا الأمر حتى يتحقق، لأن تحقيق الفعل يصدق بفعله مرة حتى تتحقق الماهية. واضح؟ ولذلك قالوا بالمرة، هو يحتمل أكثر من ذلك لكن لا، الأمر لا يقتضيه المطلق، الأمر المطلق لا يقتضيه، فحمل الزائد عليه على النفس على السنة ليس واجبا. قال وإذا وردت صيغة الأمر لإيجاد فعل وجب العزم على الفعل، ويجب تكرار ذلك كلما ذكر الأمر، لأنه إذا ذكر ولم يعزم على الفعل صار مصرا على العناد وهذا لا يجوز. قاعدة، إذا وردت صيغة الأمر لإيجاد فعل وجب العزم على الفعل، العزم على ماذا؟ على الامتثال. إذا ورد الأمر وجب العزم على الامتثال. واضح؟ لذلك الأمر الواجب، ويجب تكرار ذلك كلما ذكر الأمر. تكرار ماذا؟ تكرار العزم، العزم على الامتثال، لأنه إذا ذكر ولم يعزم على الفعل صار مصرا على العناد وهذا لا يجوز. يعني كلما ذكر الأمر عزم على فعله، عزم على فعله. طيب إذا ذكر الأمر ولم يعزم كان هذا عنادا على عدم الامتثال، والعزم هو يعني قلبي وهو ما يسمى بالامتثال، ولذلك التصديق وحده لا يكفي، وإنما التصديق يكون مصحوبا بالامتثال أي العزم على تحقيق ذلك المطلوب. أني سأستجيب، لا، المقصود العزم مع تكراره، العزم مع تكرار ذلك العزم كلما ذكر الأمر، يعني تسلط عليك الأمر يعني الخطاب فعزمت على الامتثال، ثم عاود ذلك التوجه إليك الخطاب فلم تعزم، لا، لأنك قلت أني عزمت المرة الأولى، لا كل ما توجه إليك الخطاب تعزم على الامتثال. طيب ما يفرقها؟ أنت مكلف. طيب إذا أنت مكلف قبل تحقق الشرط، تحقق السبب أو دخول وقت مثلا، طيب إذا دخل الوقت تعزم على الامتثال. واضح؟ طيب إذا امتثلت ودخل وقت آخر العصر أنت تعزم على الامتثال، هو الأمر واحد، وأقيموا الصلاة ثم نسوا صورتها مثال، هذا هو العزم، وأنت تجده في نفسك، يعني ليس بالأمر الأول عزمت ثم سلبت ذلك العزم عن نفسك. كلما وجد السبب يجب أن تعزم، السبب لوجوب ذلك الفعل وهو الصلاة، لأنه مترتب على سبب، أسبابها أوقاتها الصلاة، الأمر هو ماذا؟ أقيم الصلاة، فإذا تحقق سببه توجه إليك الخطاب بقوله أقيم الصلاة فتعزم. واضح؟ نعم. هذا معنى التكرار فيه، فمن الآن المثال فواضح بالمثال. نعم. أي هو القصد؟ القصد للامتثال هذا هو العزم، والقصد هو من أجزاء النية، القصد هو من أجزاء النية، لأن النية تتركب من ثلاثة أجزاء، كمثلين. تعرفوا هذا دائما أقوله يسألي عن فروض النية القصد والتعيين والفرعي. واضح؟ والنية هي القصد للفعل العزم عليه. ولذلك قدروا الفعل الأصوليون في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم القيام إذا عزمتم فاقصد. واضح؟ نعم. قصد الفعل قصد شيء مختلف عن الفعل. قيل ان لم يفعله صلى عنه العزم. قيل المؤمنية هو قصد شيء مختلف عن بذلك وان لم يفعله قال صلى عنه. ممكن بين النية والعزم. فاذا نويت كذا وعزمت على كذا يعني هل هناك فرق؟ قصد الشيء مقترن بفعله فهو نية وإن قصد الشيء ولم يكن مقترن بفعله فهو عزم. هناك اطلاع لم اطلع عليه لكنها وجيهة أشعر بها وجيهة. أن العزم هو العزم هو القصد. العزم هو القصد القصد للتلبس بذلك الفعل وإن لم يتلبس به لكنه قصده عزم عليه. أما الامتثال بالفعل فيحتاج إلى نية الامتثال إلى نية الامتثال وإلا لا يكون فعلا من حيث أنه امتثال لأمر الشارع تبارك وتعالى. هذه مسألة اعتبارية يعني بتعدد الحيثيات تتعدد الاعتبارات. يعني التحليل يوصلنا إلى هذا التقسيم. هذا تقسيم فلسفي. ما معنى فلسفي؟ يعني دقيق. هذا قصدي بالفتح يعني دقيق. نعم. قال فالأمر يصلح تقييده بالمرة وبالتكرار. فالشارع أمرنا بالإيمان دائما وبالحج مرة واحدة ولهذا حسن من السامع الاستفهام لما فيه من الإبهام. ففي الحديث أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع. يعني الاستفهام في سياق الإبهام يجوز لما أبهم عنه عليه الأمر. هل هو هنا يفيد تكراره أم أن المرة تكفي بالغرض؟ الإيمان يجب استمراره دائما وعدم انقطاعه. انقطاعه يعني يكون مضرا بالإيمان يرفعه. لذلك نحن أمرنا بالإيمان وهذا الأمر للتكرار. وهذا الأمر للتكرار ليس للمرة أو لتحقيق الماهية لا وإنما التكرار ذلك. طيب بالنسبة للحج فهمت شديد مثل اعتبارية. ما معنى التكرار؟ واستيعاب جميع الزمن. يعني دائما التصور خاطئ فيكون الفهم قاطعا. يعني أنت تحسب أن الإيمان أمنت بالله أمنت بالله. لا ليس هكذا وإنما استغراق واستيعاب جميع الأزمنة. واضح؟ دون تخصيص للزمان الأول دون الثاني أو تخصيص للزمان الثاني دون الأول. بخلاف مثلا الأمر في حقيقته يعني الأمر المجرد هو ما هو؟ هو طلب فعل وهذا تحقق وهذا الفعل لا يحصل إلا بماذا؟ إلا بتحقيق الماهية وتحقق الماهية يصدق بمرة وهذا معنى والمرة ضرورية، والمرة ضرورية، لكن هناك أوامر تقضي تكرارها لدليل يعني لقرينة حملتنا على هذا القول. واضح؟ لأنه مثلا تحقيق، أي إذا قلنا أن الإيمان، أن الإيمان الأمر بالإيمان مثلا لا يقتضي التكرار، يعني لا أستوعب جميع الأزمة، وهذا باطل. قال: ولهذا حقنا من السامع الاستفهام لما فيه من الإبهام، يعني يحصل الاستفهام في معرض الإبهام، يحصل الاستفهام في معرض الإبهام. طيب من أين شبهة الإبهام في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا؟ الشبهة في قوله لمن استطاع إليه سبيلا، لأن هنا علة يعني أو سبب الوجوب هو تحقق الاستطاعة. طيب هذه الاستطاعة كلما تحققت، يعني كلما تحقق الشرط طلب المشروط. هنا تمام، الشرط هو الاستطاعة بالزاد والراحل. طيب عند تحقق الشرط مطالب بالمشروط وجوبا، لأنه علق وجوب الحج عليه، هذا هو الناس. يعني عند وجود المعلق يوجد المعلق، هذه الشبهة. ولذلك حصل الاستفهام على هذا، لأن الأقرع بن حابس يعني من فصحاء يعني عرب وفصيح، فهو يفهم السياق، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أن الحج واجب كل مرة أو مرة واحدة؟ لأنه يحتمل الأمرين، الإبهام هو الإجمال، ولذلك يحتاج إلى بيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن الإبهام هو الإجمال، هو الإجمال. فبين له: بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع، فمن زاد فهو تطوع، وإن تحقق الشرط، وإن تحقق الشرط وهو الاستطاعة لا يجب عليه. إذا حقق المشروط مرة واحدة، واضح؟ إذا حقق المشروط مرة واحدة، نعم. قال: وإن كان في اللفظ ما يدل على تكراره وجب تكراره، وجب تكراره. أنا اللي قال بقرينة، قلنا أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا المرة، ولكن المرة ضرورية لتحقيق الماهية إلا إذا دل الدليل على التكرار، إلا إذا دل الدليل على التكرار، كقوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فالقرينة في اليوم والليلة دلت على التكرار، واضح؟ القرينة دلت على التكرار بقوله: أقيموا الصلاة. قاعدة، هذه قاعدة مهمة تفرد بها الشافعي: الأمر بالإتمام يتضمن الأمر بالشروع، الأمر بالإتمام يتضمن الأمر بالشروع. يعني من أروع الفنون الشرعية التي يتمتع بها طالب العلم هي أصول الفقه، وهذا اليوم يعني هكذا، وشرح الحديث، هذان العلمان يعني يجعلان طالب العلم وكذلك المسلم بصفة عامة يستشعر عظمة دينه، أصول الفقه وشرح الحديث. الأمر بالإتمام يتضمن الأمر بالشروع، في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. هنا أمر بالإتمام، أمر بالإتمام. على الحال عند المالكية والأحناف لا تجب العمرة، وإنما تسن، لكن تجب بالشروط، تجب بالشروط لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. فكان هنا نهي عن إبطال العمل، فكان إبطال العمرة منهيا عنه، ولذلك وجب قضاؤها عند الملك لأنها تجب بالشروع. نعم، هناك أبيات في هذا الصدد. والندب ليس بالشروع يلزم بغير ما نظمه مقرب، كيف واستمع مسائلا قد حكموا بكونها بالابتداء تلزم، صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا، طوافنا كذا إمام المقتدي، طوافنا كذا إمام المقتدي، طوافنا كذا إمام المقتدي. عامل يأتم بقطع عامل بحاجة منها، أي فيجب القضاء بقطع عامل، فيلزم القضاء بقطع عامل. هذه المسميات عند الملكين، صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا، طوافنا كذا اهتمام المقتدي، فهذه تلزم بالشروط. واضح؟ هذه المسألة مخالفة لمسألة الملكين ونحن كذلك، أن النافلة تلزم بالشروع، معنى تلزم بالشروع أنها واجبة، أصبحت واجبة في حقه وهي ابتداء سنة نافلة. كالصيام، أنت ابتدأت الصيام وجب في حقك وتأذن بقطعه ويجب عليك قضاؤه، لكن هذه المسألة قالوا استدل بها الشافعية على وجوب العمر، فعندهم العمرة واجب. قال القاعدة الأمر بالإتمام يتضمن الأمر بالشروع. طيب، أمر بالإتمام وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله، فهنا أمر بإتمام العمر، فوجب كذلك الشروع فيها، إذ لا يتصور الإتمام إلا بعد الشروع. ولهذا احتج الشافعية على وجوب العمرة بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. في بعض الردود قالوا صحيح أن الواو لمطلق الجمع، لكن هنا الواو للمغايرة لدليل. ما هو الدليل؟ وهو أن الحج مغاير للعمرة من حيث الوجوب، وكذلك الأحاديث التي وردت في وجوب العمرة، بني الإسلام على خمس، ولم تذكر العمرة. نعم، ولذلك الأمر بالإتمام يتضمن الأمر بالشروع. فقد نعكس القاعدة أن الشروع يستلزم الأمر بالإتمام، حتى والله عند المالكي الشروع يستلزم الأمر بالإتمام. دليل كنت سعيد في كلها وتبطل أعمالك كم تبطل سبب أي فلا كتنب من النساء قلنا الوقعلة هذا دليل القائلين بوجوب الإتمام، هذا دليل القائلين بوجوب الإتمام، أن النافلة تلزم بالشروع، صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا، طوافنا كذا إمام مقتدي. هذه المسائل، وزاد عليها الأحناف بعض المسائل الأخرى. نعم، الآن ننتقل إلى مسألة أخرى، الأمر المعلق. قلنا أن الأمر المطلق لا يقصد التكرار ولا المرة، ولكن المرة ضرورية لتحقيق الماهية، لتحقيق الماهية. وكذلك قد يفيد الأمر التكرار لقرينة، لقرينة التكرار كأمره صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة في اليوم في الليل وفي اليوم في اليوم والليلة خمس مرات، فهذا يفيد تكرار الفعل بقرينة. كذلك الأمر بالإيمان يجب تكراره. كذلك يحسن الاستفهام في معرض الإبهام، يحسن الاستفهام في معرض الإبهام، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فلمن استطاع إليه سبيلا هو مجمل، هل أن كلما حصل الشرط وجب تحقق المشروط أم لا؟ ولذلك الأقرع بن حابس حصل منه الاستفهام، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أن الحج واجب كل مرة أو مرة في العمر؟ واجب كل مرة عند تحقق الشرط وهو الاستطاع، فقال بل مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو ندب، فهو ندب. واضح؟ لماذا للإجمال؟ لذلك لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهنا حصلت الحاجة للإجمال والإبهام. واضح؟ نعم. القاعدة هنا الأمر المعلق بالشرط أو الصفة يقتضي التكرار كلما وجد شرطه أو صفته. هذه كذلك قرينة، قرينة تصرف الأمر المطلق. وقلنا الأمر المطلق معناه التجرد عن القرائن المانعة من إرادة المعنى الحقيقي. طيب إذا علق هذا الأمر بشرط أو صفة، هل يقصد تكراره كلما وجد الشرط وكلما وجد الصفة أم لا؟ الصحيح نعم، الصحيح نعم، كلما وجد الشرط يستلزم ويقصد ذلك وجود المشروط. وكذلك التعلق إذا كان لصفة، كلما وجد تلك الصفة لزم وجود موصوفه، فهذا يقتضي ماذا؟ التكرار. وهو معنى التكرار هو استيعاب الأزمنة دون أرجحية للزمان الثاني على الأول أو الأول على الثاني. نعم، نكمل هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.